حرير رقبة من قبل أن يتماس. ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام فصيام شهرين متتابعين فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. فمن لم يستطع فإطعام إِنَّ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا يوم يبعثهم الله جميعا

إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا واتقوا الله واتقوا واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا فافتحوا يفتح الله لكم وإذا قيل انشدوا فانشدوا يا أيها الذين آمنوا يفتح الله لكم وإذا قيل انفذوا